يا معشر الحجاج العائدين، لقد عدتم بعد رحلة عامرة بالتقى، وظننا بربنا أنه قد غفر ذنوبكم وستر عيوبكم وأقال عثراتكم ورحم عبراتكم، فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة. ومن أحسن الظن، ومن أحسن الظن أحسن العمل. يا معشر الحجاج المتطهرين، لقد عدتم بصفحة بيضاء نقية وقلوب وجلت من خشية الله، فهل يليق بمسلم ابيضت صحيفته أن يعود لتسويدها؟ وهل يحسن بمسلم زكت بالطاعة نفسه أن يرجع فيدنسها؟ يا معشر الحجاج العائدين، لا يكن حظكم من حجكم رؤوسا محلوقة وحلوقا مبحوحة وأنوفا مزكومة، فليس الحج بحلق الشعور ولكنه بصلاح القلب وصدق الشعور. ليس الحج أن تعود لتروي للناس حكاية حجك، ولكن أن تعود فيرى الناس آثار حجك صلاحا في قلبك واستقامة في سلوكك وحسنا في أخلاقك واعتدالا في مواقفك، فذلك هو الحج المبرور.